لأنه إذا كنت عبدا لله فينبغي أن تطيع مولاك، وينبغي أن تمتثل لأمر الذي أمرك أن تعبده وأن توحده جل وعلا. فإن العبد العابد لله جل وعلا مطيع لسيده في كل أوامره، أمره الله بالصلاة وأمره الله بالزكاة وأمره الله بجميع التكاليف. فالعبد العابد لله، العبد العابد لله جل وعلا هو الذي يمتثل أمر الله ونهي الله. إن أمره الله ارتمت وإن نهاه الله انتهى، وإن أمره الله جل وعلا أن وقف عند حد من حدوده امتثل لأمر الله وكان من الوقافين عند حدود الله جل وعلا. هذه هي أول تكاليف العبودية لله. لذا لما افترض الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى مصر لم أرى النور وكان يبثها في النار، ولكن له لما اقترب من مصدر هذه النار وجد أنها في الحقيقة نورا. ناداه الله جل وعلا قائلا يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، بعد التوحيد وبعد إقرار العبودية له جل وعلا تأتي مرحلة التكاليف. لا إله إلا أنا، ما هي مراحل العبودية لله جل وعلا؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فتكاليف العبودية لله جل وعلا انقيادا بعد إعلان الوحدانية له عز وجل. هكذا يقول عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب أي التوراة واختارني نبيا من أنبيائه بل ورسولا من رسله بل واحدا من أولي العزم الخمسة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لأنني سأحيا حياة معينة محددة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. والدليل على ذلك من هذه الآية أنه ما أفضل كما قال الإمام الشوكاني في فتح القدير ولو كان لعيسى حق لقال وبرا بوالدي، وإنما قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا تقيا. أوصاه الله جل وعلا بالتواضع وحفظ الجناء لأمه ولعشيرته وللناس جميعا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا تقيا. والسلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهل هناك إله يولد؟ وهل هناك إله يموت؟ وهل هناك إله يبعث يوم أن يأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور لإحياء جميع الأموات والخلائق وإخراجهم من القبور للعرض على محكمة العزيز الغفور جل وعلا؟ رحمة الله على ابن القيم حينما قال أعراض المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أناتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر قد مرضا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى ظلمات حيض الإله وسقى الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للشد فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا جلباسه فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى فيسأل كلهم عن مسراه. والسلام علينا يوم ولدت، هذه المواطن الثلاثة الموحدة التي يمر بها الإنسان وهي أصعب المراحل التي يمر بها أي إنسان. يوم ولد لأنه يرى نفسه خارجا من الأحشاء من عالم جديد من عالم إلى عالم جديد، يرى نفسه خارجا من عالم إلى عالم جديد غريب عليه يوم ولد. السلام على عيسى يوم ولد، والسلام عليه لأن الشيطان لم يمسه حتى أثناء الولادة. وهذا هو ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل المولود صارخا من مس الشيطان إياه إلا مر قول الله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. السلام عليه يوم ولد فلم يمسه الشيطان حتى أثناء ميلاده. نعم، ويوم يموت، وهذا مرض طريق أيها الأحبة في موت عيسى عليه السلام، ويوم يموت، والدليل ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن والذي نفسي بيده، قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم عدلا عدلا. لا ينزل برسالة جديدة ولا بنبوة جديدة، كلا، ولكنه سينزل ليدعو الناس ويحكم الناس بشريعة سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. توتر الصليب، هذا الصليب الذي ما رآه عيسى ابدا وما دل النصارى عليه ابدا، فيكسر الصليب حقيقة، يكسر الصليب حقيقة، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال، يفيض المال ويكسر، يبارك فيه ويفيض المال فلا يقتله احد، وحتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها. ثم يقول ابو هريرة: فاقرأوا ان شئتم قول الله تعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم، هذا نص صريح من كتاب الله جل وعلا ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موت عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. والسلام عليه يوم يموت، والسلام عليه يوم يبعث حيا، يوم ينادى عليه على رؤوس الخلائق والأشهاد في يوم القضاء وفي يوم الفضيحة الكبرى، ينادى على عيسى باسمه: يا عيسى ابن مريم. فيقبل، يقبل، يقف بين يدي جبار السماوات والأرض. تخيل هذا المشهد المهيب، ينادي عليه الحق جل وعلا، الحق يا عيسى بن مريم، فيقف عيسى ممتثلا بين يدي قادته وولاه، ويوجه الله جل وعلا له الحوار والحديث على رؤوس الخلائق والأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. نزه ربه جل وعلا، ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب لا يليق بكماله وعظمته وجلاله. قال سبحانك، قال سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فيشهد الله جل وعلا بالصدق لعبده ورسوله عيسى، فيقول الله جل وعلا على رؤوس الخلائق والاشهاد: والله يا لها من كرامه ويا لها من لعنه. يشهد الله جل وعلا لعبده عيسى بالصدق، فيقول عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. السلام عليهم في هذا اليوم ايضا، والسلام عليه يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. استمع يا عبد الله، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يشكك المضللون ويشكك المتهمون والمضادون والمؤلهون، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه ينظرون. ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يا مقاومة، ذلك عيسى بن مريم، هذه هي حقيقته، وذلك هو شأنه، قول الحق الذي مريم. قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد. الله جل وعلا منزه عن الولد، لا ولد له ولا والد له ولا زوج له ولا كفء له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له. تعالى عن النظير والشبيه والمثيل. ما كان لله ان يتخذ من ولد، انما الذي يتخذ الولد هم الكانون. يتخذون الولد بامتداد النسل، ويتخذون الولد الضعفاء، يتخذ الضعفاء الولد ابتغاء الاسره. والله جل وعلا لا يخفى ثناء ليتخذ له ولدا ليبقى له الامتداد. تعالى الله عن ذلك. وهو القوي القادر الذي لا يحتاج الى معين ولا الى ناصر، بل ان الكون كله خاضع له ومطيع، بل وان الكائنات باسرها بكلمه كن. انما قولنا لكلم اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وفي الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، استمعوا الى هذا الحديث ايها الاحبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما احد اكبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. انه الاليم الذي لا يعجل العقوبه لمن عصاه. ما احد اكبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك. كذبت ربك يا ابن ادم وشتمت ربك يا ابن ادم. كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك. اما تكذيبه اياه قوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. اليس الذي خلق من العدم بقادر على ان يعيد من موجود؟ كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك. اما تكذيبه اياي قوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. واما كتمه اياي قوله: اتخذ الله ولدا وانا الواحد الاحد وانا الواحد الاحد وانا الواحد الاحد. قوله اتخذ الله ولدا وانا الواحد الاحد، فالله جل وعلا خلصه عن كل النقائص والعيوب. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه اذا قضى امرا فانما يكون له كن فيكون. وبالرغم من هذا الوضوح في امر عيسى الى الاكبر، ابت طرق الكفر والضلال الا ان تختلف في امره اختلافا حسنا جرى. فاختلف الاحزاب من بينهم، فصمم طائفه من هذه الاحزاب الكفريه والشركيه وقالوا: ان عيسى ولد الزنا وكلامه في النهر سحر. وهؤلاء هم اليهود، عليهم لعائن الله المتواليه في كل زمان وفي كل مكان. قالوا: ان عيسى ولد الزنا وكلامه في النهر سحر. واختلف النصارى في امر عيسى، فطائفه منهم وهي طائفه يعقوبيه، لان النصارى طوائف عده وطوائف كثيره، قالت طائفه منهم وهم طائفه يعقوبيه: ان عيسى اله نزل من السماء وهبط الى الارض فاحيا من احيا من العباد وامات من امات من العباد ثم صعد مره اخرى الى السماء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت طائفه اخرى هم النصرانيه: ان عيسى ابن الله، ولو لم يكن ابنا لله ما تكلم في النهج وما احيا الموتى وما كفى الابرص والاعمى. ونحن نقول كما ذكرنا قبل ذلك بانه ان كان هذا هو استشهاد بعض فرق النصارى على الوهيه لأنه لا حق له. فإن كان ذلك كذلك فإن آدم إله بعيد، لأن آدم لا حق له ولا وقع له. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وإن كنتم تستدلون بأن عيسى إله، بأن عيسى إله لأنه شفى الأبرص ورد من أعلى بصرة، نقول فإن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر العظيم. فلقد شفى بإذن الله جل وعلا زوج معاذ بن عفران وكانت مريضة بمرض البرق، جاءته وكان بيده غصمة فمسح بالغصم عليها فبيئت بإذن الله جل وعلا. وعين قتادة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بالت عينه على رأسه، مد النبي يده وردها إلى مزارها فكانت أصح عينيه بفضل الله ثم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله معجزات كثيرة أعظم من هذا كله، فلما انشق له القمر في السماء نصفين وسطع الحجر بين يديه ونزع الباب من بين أصابعه وسلمه الصدق وسلمه الضيوف وبدا لحليمه ولمراقه الجزع، معجزات كثيرة. فما ادعى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صار إلها بهذه المعجزات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فطائفة النصرانية قالوا بأن عيسى ابنا لله، تعالى الله عن ذلك. وطائفة المنصرانية قالت بأن عيسى ثالث ثلاثة، فالله إله وعيسى إله ومريم إله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم جاءت طائفة الحق والعدل والإنصاف فقالت إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذه هي طائفة الموحدين من أمة الإمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا في أمر عيسى على الرغم من وضوح أمره، اختلفوا في شأن عيسى على الرغم من وضوح حقيقته. فاختلف الأحزاب من بينهم، اسمع، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ويل لهذه الفرق، لفرق الكفر والضلال التي ابت الا ان تصف الله جل وعلا بما لا يليق بعظمته وجماله وجلاله. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، اي والله انه يوم عظيم، ترى المتاجر العجيبه والمتاجر الغريبه والمتاجر العظيمه. انظر هؤلاء قوم يمشون في ارض المحشر والنور يشوق به من كل جانب، وعلى المقيد من ذلك ترى قوم اخرين يقفون في مكانهم لا يتحركون والظلمه تحيط به من كل جانب. وانظر الى المكان الاخر لترى قوما يمشون في ارض المحشر على وجوههم، يا الله من مشهد يوم عظيم. اي والله انها مشاهد عظيمة يا عباد الله، قوم يتحركون والنور يحيط بهم من كل جانب، وقوم لا يتحركون والظلمة تحيط بهم من كل جانب، وقوم يمشون على وجوههم، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث ابي هريرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم، فقال صلى الله عليه وسلم ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. مشاهد عظيمه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، انه اليوم الذي فيه الانقلاب التام لكل معهود ولكل مشهود. نعم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، هذا اليوم الذي فإنهم يعانون لأول مرة الحق الذي أنكروه والحق الذي كفروه والحق الذي رفضوه. يروا جهنم، يروا جهنم يؤتى بها، يؤتى بجهنم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا ما أقبلت ما أقبلت جهنم وجيء بجهنم، والخلائق جميعا يقفون في أرض المحشر إذا ما رأتهم النار ظهرت وزمجرت، ففزع الجميع، فضرع الأنبياء إلى الله جل وعلا بقولهم رب سلم سلم، وفزعت الملائكة التي ما عصت ربها طرفة عين وقالت سبحانك ربنا لا يسر الجميع، هذا يجري وهذا يولي وهذا يقع على ركبتيه لهول ما راى ولهول ما يسمع. عالم الجميع كل شيء وسمع الناس جميعا كل شيء، فيومئذ تضع الحقائق جلية واضحة كوضوح الشمس في ضحاها. تذهب الولد إلى أمه وتذهب الأم إلى ولدها، أي بني لقد كنت لك نعم الأم، لقد كنت لك نعم الأم، لقد كان تكفي لك وعاء، لقد كان تكفي لك سقاء، تكفي لك وعاء، وأنت ترى ما ترى. فأعطوني حسنة، حسنة يا بني لعلي أنت من هذا المشهد الرهيب الرهيب. فيقول الولد الأم نعم يا أمه، لقد كنت نعم الأم، لقد كان بطنك لي سقاء وبطنك لي وعاء، ولكنني في أمس الحاجة إلى هذه الحسنة أنا أيضا لعلي أنت مما أرى. ويذهب الولد ويذهب الوالد إلى ولده ويقول أي بني، ولكن ولكن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ سهل يغنيه. يود المجرم يومئذ لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود لو قدم أولاده في سبيل أن ينجو من عذاب هذا اليوم، رأى النار على حقيقتها. يود المجرم لو يرتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته الذي يؤويه وموت الأرض جميعا. ثم ينجيه، كلا يا مجرم كلا، إنها لظى، لقد كنت تذكر في الدنيا، ذكر الناس أنت الناس وحفر الناس، ولكنك عارفت مولاك جل وعلا، وأبيت إلا الكفر، وأبيت إلا الشرك، وأبيت إلا المعاصي. كلا إنها لظى نزاعة للسوى، فادعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إنه مشهد يوم عظيم حقا يا عباد الله، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اسمع ماذا قال الله جل وعلا، اسمع بهم وعدكم يوم يأتوننا، اسمع بهم وعدكم. ما اعجب قالهم، ما اعجب قالهم، انهم في هذه الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون. حين يكون السمع هو الوسيلة الوحيدة للنجاة، ولكنهم لا يسمعون ولكنهم لا يبصرون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام، أولئك كالبهائم، كالحيوانات. ذكرهم أنبياء الله وذكرهم العلماء بعد رسل الله جل وعلا، فحامدوا شرع الله وحامدوا الله عز وجل، وأعلنوا العبادة وأعلنوا الكفر وأعلنوا المعاصي وجهلوا بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. أيها الغافلون، أولئك هم الغافلون. في الدنيا لا يسمعون، في الدنيا لا يسمعون، يرون الحق ويحيدون عنه، يسمعون الحق ويأبون إلا أن يصدوا عنه الآذان. الحق أمامكم والباطل أمامكم، ولكنهم أبوا ألا يسمعوا وألا ينظروا ليتعرفوا على الحق، وهو وضوح الشمس في ضحاها. لا يسمعون في الدنيا في الوقت الذي كان السمع والبصر هو الوسيلة الوحيدة لنجاتهم، ولكنهم يوم القيامة يسمعون كل شيء ويبصرون كل شيء. أسمع بهم وأبصر. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق، معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك الضاءت فبصرك اليوم حديد. ترى كل شيء حتى الأعمى سيرى، فبصرك اليوم حديد. اتضحت الأمور وسمع كل شيء وعرف الحق الذي كان ينكر ويكفر به، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل لعلي هو غير متأكد ان كان يعمل صالحا او لا يعمل، والذي خلقهم يعلم منهم ذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، انها كلمه هو قائلها خطيره لا يسمعها الله ولا يطيعها الله، لانها خرجت من حصير على الله جل وعلا، ولم يكن الا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ لانكم نسيتم لقاء يومكم هذا، والجزاء من جنس العمل، انا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فهؤلاء المجرمون اسمع بهم وعبدكم يوم ياتون الله جل وعلا، اسمع بهم وعبدكم يوم ياتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، فبصرهم اليوم حديد وسمعهم كذلك يسمع كل شيء، لانهم راوا كل شيء يوم ان انتهى كل شيء، يسمعون كل شيء ويبصرون كل شيء وقد انتهى كل شيء. أسمع بهم وحفظهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. إنه التهديد الرعيد، إنه التهديد الشديد لكل فرق الكفر والضلال والإلحاد والانحلال. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وحفظهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يا أيها الأحبة، هكذا تنتهي هذه الآيات المتعلقة بقصة عيسى ومريم عليهما السلام. يقول الله جل وعلا: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا هو الصراط المستقيم الأقوم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى إلى نار الجحيم. وهذه هي آخر كلمات عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وبالرغم من هذا الجلال والوضوح فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وعبثوا يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي في هذه الدنيا في غفلة وفي ضلال، ولكن من فضل الله جل وعلا الذي قال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وبعد هذه الآيات يأتي النذير العام لجميع خلق الله ولجميع عباد الله في أرض الله. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وصدق من قال: أن من تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها فرق ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لقرار الدهر نبنيها، وسن المدائن في تسقى ومن عسل، والخمر يجري رقيقا في مجاريها، والطير تجري على الاغصان عاكفة تسبح الله شهرا في مغانيها. فمن يشترك دار في الفردوس يعمرها بركعه في ظلام الليل يحييها. عباد الله، ها هو رمضان مقبل، وها هي ايام الخير تهل على هذه الامه الميمونه المباركه. فهيا اقبلوا على الله عز وجل. يا بني على الصلاه استحي من الله عز وجل، يا تاركا للصلاه استحي من الله، يا تاركا للصلاه استحي من الله، يا من قضيت الليل امام الافلام الداعره استحي ممن يراك ويقدر عليك، يا من قضيت النهار امام الافلام وامام المسلسلات استحي من الله الذي يراك ويقدر عليك، يا من ظلمت عباد الله وخلق الله استحي من الله الذي يراك ويقدر عليك. هيا ارجع ارجع اسال الله، عد الى الله فان عمرك قليل، عد الى الله فان العمر يولي، عد الى الله فان العمر يولي. ايها الغافل، ايها الناس، ايها الناس، يا من هدمت بيت الله ويا من تحديت الله بمعصيه الله، عد الى الله، عد الى الله، عد الى الله جل وعلا، فان الله قادر عليه ولكنه حليم الذي لا يعجل العقوبة لمن عصاه. واعلم انك لو قبلت عليه لفرح بتوبته وهو الغني عنه وعن جميع العالمين. عد اليه ليفرح الله بك، لله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم في صلاة، رجل في الصحراء معه دابته عليها الطعام وعليها الشراب، وانفلتت منه هذه الدابة فاستسلم للموت، ايس منها فاستسلم للموت ونام في ظل شجرة مستسلما لقدر الله وقضاء الله حتى يأتيه الموت وقت ما شاء الله جل وعلا. وبينما هو كذلك وإذ به ينظر فيرى دابته عند رأسه عليها الطعام والشراب فيفرح لذلك، فيفرح لعودة الحياة إليه مرة ثانية فرحا شديدا، ويريد ان يعبر عن شكره لله جل وعلا فيشكر ربه ويقول: اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك. انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام، يقول: اقطع من شده الفرح هذا الفرح الذي جعله يشرك في قوله. الله جل وعلا يفرح بك اذا عدت اليه اكثر من فرحه هذا العبد بعودة أسباب الحياة إليه مرة أخرى، وهو الغني عنك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فأسأل الله جل وعلا وأقبل عليه. فرمضان شهر البركة وشهر الخير، شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني ورواته ثقات من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ما أهل رمضان خطب الصحابة وخطب المسلمين وقال: أتاكم رمضان شهر بركة، شهر بركة، أتاكم رمضان شهر بركة. ما قال الرسول: أتاكم رمضان شهر طعام، الناس يكدسون الوان الطعام والشراب، وكأن رمضان ما جعله الله جل وعلا الا للطعام والشراب. ما الذي تغير؟ رمضان شهر قوم، شهر جوع، شهر وساك بفضل الله عليه، وشهر وساك بالفقراء المساكين الذين لا يجدون الطعام والشراب، ولكن الناس ما عادوا يحسون بذلك كله ابدا، لأن الشهر قد أول إلى شتى ألوان الطعام والشراب. انظر إلى النوادر في رمضان لترى العجب العجاب. أتاكم رمضان شهر بركة، رمضان شهر بركة، ليس شهر طعام أبدا، ولا هو شهر أفلام ولا مسلسلات ولا مباريات، ولا ضيع وقتك ولا سلي صيامك. أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. يا عباد الله يا عباد الله أتاكم رمضان فلا تضيعوه أتاكم رمضان فلا تضيعوه. ولقد تعمدت ذلك تعمدت أن أذكر بهذه التذكرة الخفيفة مع شهر رمضان أو بشهر رمضان مع قول الله جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فمهما طال الدنيا فهي قصيرة ومهما عظم الدنيا فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أيا من يدعي الفهم إلاكم يا أخي الوحي تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريح أما ناد بك النمط أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم كثيرة الشهر وتختال من الشهر وتنفض إلى اللح كأن الموت ما عنه كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود إلى أن ينخر العود ويمشي العظم صدرا. فزود نفسك الخير ودعنا يعقب الضيق وهيئ مركب السيل وختم النشة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفك امراح بآداب محمد يأتم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك ويفتح ملفك ويفتح كتابك وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله جل وعلا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نعيش في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل مع قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يبلغنا رمضان وأن نبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم لا ترع لأحد منا غمدا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة يا مكرب ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ونشرتها يا رب العالمين.